فينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله جل جلاله، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يكثر من ذكر الله عز وجل بالذكر الذي يكون لونا من التعبد باللسان، كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وما أشبه هذا، وكذلك أيضا بالثناء على الله وتمجيده وما أشبه ذلك مما يفعله الإنسان. والحديث الآخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. لعلي أترك هذا إن شاء الله في مرة قادمة. صلى الله عليه وسلم.